بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده مع تفسير سورة الحاقة، هذه السورة العظيمة التي هي سورة مكية وآياتها 44 آية، وعفوا آياتها 52 آية، سورة الحاقة مكية وآياتها 52 آية، وهي سورة عظيمة تذكرنا بيوم القيامة. ومناسبتها لسورة القلم أنه وقع في سورة القلم ذكر يوم القيامة مجمل، وجاء ذكر يوم القيامة في سورة الحاقة بالتفصيل، وما يكون فيه من أهوال وشدائد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم آمنين مطمئنين في هذه الأيام. وكذلك ذكر في السورة سورة القلم من كذب بالقرآن وما توعده الله تعالى به من العذاب، وهنا في هذه السورة ذكر الله تعالى أحوال أمم كذبوا الرسل وما جرى عليهم من الهلاك والعذاب والدمار. فهذه السورة سورة عظيمة، وهذه السورة افتتحها الله تعالى بتهويل يوم القيامة. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ تهويل وإخبار عن أن أمرها عظيم فظيع. الحاقة، ما الحاقة؟ هناك حديث ضعيف فيه أن النبي أن عمر رضي الله تعالى عنه قام بالليل وتسلل واستمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما قرأ الحاقة قال إذا به يسمعه يقول الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة؟ قال عمر والله إنه لشاعر كما يقولون. وإذا به يصل إلى قوله تعالى وما هو بشاعر، قال إنه لكاهن، فقاتل قوله وما هو ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فكانت سببا في إيمان عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. حديث ضعيف فيه ضعف. وهذه السورة العظيمة افتتح الله تعالى بقوله جل جلاله الحاقة، وهو يوم القيامة. ويوم القيامة سمي حاقة لأنها حق واجب، تتحقق رضي الله، حق وجوبها، حق وجوبها تتحقق يوم القيامة، حق لا ريب فيه. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فسميت حاقة لأنها آتية من غير شك، من غير ريب. وكذلك سميت حاقة لأنها أحقت لأهل الإيمان النعيم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وأحقت كذلك لأهل العذاب الخلود في عذاب الله عز وجل. يتحقق لكل إنسان جزاءه يوم القيامة. وأيضا سميت حاقة لأن كل إنسان حقيق بالجزاء بعمله، حقيق بالجزاء بعمله. الحاقة، ما الحاقة؟ وعظمها الله تعالى وفخمها وعظم من شأنها. وما أدراك ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ أي وما أعلمك ما شأنها، وما عظم ما يحدث فيها من أهوال وشدائد وقربات. وما أدراك ما الحاقة؟ قال يحيى بن سلام بلغني أن كل شيء في القرآن الكريم وما أدراك فقد أدراه إياه وعلمه، وكل شيء قال له وما يدريك فهو مما لم يعلمه، فهو مما لم يعلمه إياه. وأيضا سفيان الثوري رحمة الله عليه قال: كل شيء في القرآن الكريم وما أدراك فإنه أخبر به، أو أخبر به فإنه أخبر به، وكل شيء قال فيه وما يدريك فإنه لم يخبر به. أخبر الرسول عن يوم القيامة مجملا، لكن وما أدراك ما الحاقة، وما أعلمك ما يكون فيها من أهوال وشدائد وكروبات، نسأل الله العافية والسلامة. وما أدراك ما الحاقة. وأيضا يقولون يوم الحاقة هو يوم الحق، يوم الحق، نسأل الله أن يسترنا فيه يا رب العرش العظيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قوم نبي الله صالح ومساكنهم في الحجر، ويعني هي في الطريق مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك صلوات الله وسلامه عليه، ولما مر عليهم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. وهذا يدلك على خطأ أناس كثر يذهبون إلى أماكن عذب فيها أقوام للسياحة وللفسحة وللنظر، ليس للاعتبار والاتعاظ. أما إذا ذهب إنسان للاتعاظ والاعتبار فهذا خير. أما أن يذهب يعني فسحة وهو آمن مطمئن ويلتقط الصور وغير ذلك فلا شك أن هذا خطأ. قال الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود وعاد. وعاد هي قبيلة نبي الله هود الذين كانوا يسكنون بالأحقاف في اليمن. ولماذا نص الله تعالى على هاتين القبيلتين الطاغيتين اللتين أو اللتان عتتا في الطغيان؟ لأن العرب كانت تسمع بهم وتعرف بأحوالهم وكان عندهم علم بهما. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. والقارعة هو يوم القيامة، سمي قارعة أيضا. يوم القيامة هو الحاقة وهو القارعة والطامة وهو الصاخة وغير ذلك من أسماء جاءت في كتاب الله تعالى. سمي يوم القيامة بالقارعة لأنها يا إخواني نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الخير والبركة تقرع قلوب العباد بأهوالها وشدائدها فتخلع قلوبهم، تقرع قلوبهم بالقوارع العظيمة التي ليس مثلها قوارع، وكذلك تقرع الأجرام السماوية والأرضية فتجعل السماء بعد ما هي محبكة غاية في الإتقان فتصير مهلهلة تتفتت، وتقرع النجوم تتساقط، وكذلك تقرع الأرض والجبال فتتفتت الجبال وتندك الأرض والجبال، نسأل الله اللطف والسلام والعافية رب العالمين. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ولذلك في هذا اليوم العظيم يوم الحاقة، يعني من ضمن المعاني أنه يوم الحق، يوم يحق فيه الحق، لابد أن يرجع الحق لأهله ولو طال الزمان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء في هذا اليوم العظيم. ولذلك لما صعد الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام المنبر فقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من ماله أو من عرضه أو من شيء، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب العالمين، من كانت عنده مظلمة لأخيه من ماله أو من عرضه أو من شيء فليتحلله منه الآن قبل ألا يكون درهم ولا دينار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هذا اليوم العظيم يوم الحاقة هو يوم القارعة لأنها تقرع الناس بما لا طاقة لهم بها، لا طاقة لهم بهذه الأهوال. وربنا يا إخواننا يذكر هذه الآيات حتى يسمعها الإنسان وينتهي الأمر على هذا الحد؟ لا، يذكرنا ربنا بهذه الأهوال والشدائد لنستعد لهذا اليوم. خير الناس من جعل يوم القيامة نصب عينيه وتذكر دائما الموت، وتذكر دائما أنه سيلقى الله وحده، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خير الناس من دائما أبدا يجعل لقاء الله تعالى نصب عينيه فيتخفف من هذه الدنيا وأثقالها وأوزارها، ويثقل ميزانه بما استطاع من خير وبر وإحسان. مولانا يذكرك بهذا اليوم وأهواله الشديدة العظيمة لحتى تستعد له بالإيمان والعمل الصالح، وتسارع في الطاعات ما استطعت. الحاقة ما الحاقة؟ إياك أن تأتي في هذا اليوم مفلسا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب يوم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا وفي عرف الناس فعلا مفلس، ليس عنده مال، ليس عنده متاع، ليس عنده أرض، ليس عنده بيت، ليس عنده سيارة ملكا له. هؤلاء هذا أو هذه الأصناف من الناس، الناس يسمونهم مفلسين. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا، إنما المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة لصلاة وصيام وحج، ولكنه جاء وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، نسأل الله العافية والسلام، وسفك دم هذا، فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو الإفلاس العظيم. احذر أن تأتي يوم القيامة مفلسا، بل الواجب على العبد أن يأتي يوم القيامة وميزانه ثقيل بالبركات والخيرات ما استطاع. سارع في الخير يا عبد الله، ثقل ميزانك حتى تكن من الآمنين في هذا اليوم العصيب. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. انظر بالله عليك حتى تنتفع من كتاب الله تعالى وتستفيد منه. أهلكوا بالطاغية أي أنهم أهلكوا بالصيحة التي طغت وجاوزت حدود الصيحة، صيحة عظيمة خلعتهم، خلعت قلوبهم وأماتتهم جميعا، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك أيضا أهلكوا، كذبت ثمود وعاد، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية أيضا أي بذنوبها التي طغت بسببها. كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها. فيا عبد الله احذر الذنوب، احذر الذنوب. والله يا إخواني أعظم ما يخافه العبد على نفسه هو عصيان لربه، هو تقصير في واجب عليه، هو انتهاك لما حرم الله عز وجل عليه. ولذلك من جميل توفيق الله لأمين من عمر رضي الله عنه، كان يرسل لأمراء جيوشه يقول لهم: إني لا أخشى عليكم العدو، أخوف ما أخاف عليكم ذنوبكم، أخاف عليكم من الذنوب، واعلم أنكم لن تنتصروا على عدوكم بكثرة عددكم ولا عدتكم، وإنما تنتصرون عليهم بطاعتكم لربكم، ولا ينتصرون عليكم إلا من قبل ذنوبكم، رضي الله عنه. لذلك رضي الله عنهم سخر الله لهم البحار كما سخر الله لهم الأرض، وسخر الله لهم السماء. والله في فتح المدائن يمشون على وجه الماء بخيولهم آلاف مؤلفة رضي الله عنه. ينام سعد بن أبي وقاص أمير الجيش مهموم، والفرس أخذوا مراكب وذهبوا إلى الناحية الأخرى، والمسلمون ليس عندهم مراكب، ويمكن للفرس أن يناوش المسلمين في أي وقت، يعبروا مرة ثانية يأتون يقاتلوا المسلمين، والمسلمون ليس عندهم مراكب يصل بها إليهم. فنام مهموما فرأى رؤيا خير، رأى أنه هو وإخوانه الصحابة يمشون على وجه الماء، فقال: أيها الناس، إني رأيت فيما يرى النائم أمرا وعزمت عليه، فأروني رأيكم. وقص عليهم الرؤية وقال إن هؤلاء عندهم مراكب يستطيعوا أن يناوشوكم في أي وقت شاءوا وأنتم ليس عندكم مراكب. قال عزم الله لك أيها الأمير على الرشد، والله ما تخلف واحد ولا غرق واحد، ما قالوا إيش هذا كيف نعبر بخيولنا هذا لي؟ لا، إنما هو الاعتماد والثقة على رب العالمين جل جلاله. لذلك لما سلمهم الله من ذنوبهم وكفاهم شر الذنوب وأطاعوا مولاهم سبحانه جل جلاله سخر لهم البحار. فسلمان رضي الله تعالى عنه يسير سعدا ويقول ذلل الله لهم البحار كما ذلل الله لهم الأرض. والله سعد يقسم يقول والله لينصرن الله وليه وليهزمن الله عدوه ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. لذلك كذبت ثمود بطغواها هي هذه، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما سبب هلاكهم؟ الذنوب، الكفر، العتو على رسول الله صالح وتكذيبهم به عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، أيضا هناك قول ثالث في هذه الآية ألا وهو فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بسبب الطاغية الذي عقر الناقة هو واحد وأمة كلها أهلكت بسببه لأنهم كلهم كانوا راضون بهذا الجرم. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، إياك أن ترضى بظلم أبدا، إياك والله يا أخي، أقل ما في الأمر أن تكره ولا توافق بقلبك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان مستطيعا، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك إيمان. إذن لا ترضى أبدا بهذا الذي تراه في بلاد العالم، في بلاد الإسلام وغير الإسلام، من انتهاك للأعراض وانتهاك للأموال وسلب للممتلكات، لا ترضى به أبدا. احذر الإعلام الساحر، إيه والله ساحر، يزين للناس الحرام يجعله حلالا بل يجعله واجبا نعوذ بالله، ويزين لهم الحق يجعله يكرمه لهم يجعله باطل، نسأل الله العفو والعافية. كذبت ثمود بطغواها أي بسبب الطاغية الذي أهلك الذي عقر الناقة، وهذا قاله ابن زيد رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، وأما عاد وهم قوم نبي الله هود، وهاتان القبيلتان كانتا من الجبابرة الكبار العتاة. الله تعالى ذكر قوم ثمود على لسان نبيهم صالح قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وصلوا لأنهم ينحتون الصخرة يجعلون بيوتا وقصورا يجلسون فيها. وقال الله تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا يعني نحتوا الصخرة بالواد. وأما عاد رب العالمين قص قصتهم في غير ما سورة، فقال الله تعالى عنهم وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق نعوذ بالله، وقالوا من أشد منا قوة. الآن أمريكا وروسيا يقولون هذا، ليس في بالهم أبدا أن الله تعالى أقوى منهم ولا يخطر هذا على بالهم، ويحذو حذواهم بعض الجبابرة ممن ينتسبون إلى الإسلام والعياذ بالله، يظن أنه يمكن أن يفعل ما يشاء. لذلك رب العزة سبحانه جل جلاله قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يعني الذي دفعهم إلى هذا التكبر والتجبر جحودهم بالآيات، كفرهم بالله عز وجل. فحكى ربنا تعالى قوله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. ريح صرصر يا إخواني أي شديدة الهبوب جدا، شديدة العصوف، ريح عاصف عاتية، شديدة العصوف، شديدة الهبوب، شديدة الصوت المرعب جاءت قال الله تعالى بريح صرصر عاتية عتت عن كل ريح قبل ذلك, عتت على كل ريح, حتى قال بعض أهل العلم أهل التفسير بأن الله جل جلاله ما أرسل ريحا إلا بمقدار, ولكن يوم عاد عتت الريح على الخزان, خزان الريح من الملائكة, عتت عليهم وخررت بغير حساب فأهلكتهم. وكذلك أيضا في يوم نوح في بالنسبة للماء أهلكهم الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقول جل جلاله في هذه السورة إن لما طغى الماء أي جاوز الحد المعهود, نسأل الله العافية ونسأل الله أن يقينا شر ذنوبنا وأن يغفر لنا كل ذنب, والله اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا يا رب وما أنت أعلم به منا, اللهم استجب يا كريم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. أعوذ بالله, أعوذ بالله. أنت عندما تكن في بلاد باردة بها ريح تستمر ساعة ساعتين وأنت في البيت تسمع أصوات الريح تشعر برعب, ما بالك بهذه الريح قال الله عنها عاتية, ريح عاتية ليست كأي إعصار تسمع به في الدنيا, لا لا أبدا, هذه ريح أرسلها الله غضبا على هؤلاء القوم الذين خالفوا نبيهم وتكبروا تجبروا. وهذه الريح اسمها الدبور. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا, بالصبا ريح اسمها الصبا تأتي من قبل الشمال, نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. انظر للطيفة الجميلة التي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله, قال والحديث الحديث الصحيحين قال قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا هو بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة بالصبا, ويقال لها القبول. شوف عشان الأسماء لها دلالات, يقال لها القبول بفتح الباء لأنها تقابل باب الكعبة, تهب من جهة الشمال من جهة باب الكعبة, إذ مهبها من مشرق الشمس, مشرق الشمس نص أنها مشرق الشمس ليس من الشمال, وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها عاد. ومن لطيف المناسبة قال كون القبول نصرت أهل القبول, نصرت النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت إخوانه الكرام في يوم الأحزاب, وأما وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار, ريح الدبور أهلكت عاد الذين أدبروا وتولوا عن نبيهم وعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. قال الله تعالى سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. أما قوله حسوما فلك أن تتخيل هذه المعاني العظيمة, حسوما أي متتابعات متتابعات متتابعات متتابعة. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام من أول ما جاءت هذه الريح استمرت 7 ليال و8 أيام كاملات متتابعة ما هدأت ولا ثانية ولا طرفة عين, نعوذ بالله. وقال أهل العلم هو من قولهم حسم الداء يعني كيه مرة بعد مرة, أو حسم الدابة يكويها مرة بعد مرة, وأيضا حسوما يعني قطعا قطعا استئصالا يعني أنها قطعتهم واستأصلتهم فلم تبق منهم أحد, نسأل الله العافية والسلامة, لا يرى إلا مساكنهم كما قال الله تعالى خلاص لم يبقى لا إنس لا رجال ولا نساء ولا صغار ولا كبار. وهذا لا شك أنه لعلم الله السابق أنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا والعياذ بالله تعالى, أهلكهم الله جميعا جميعا. قال الله سبحانه جل جلاله سخرها عليهم سبع ليال. ولذلك يا إخواني إنما نرى الآيات لا نكن في مأمن. بعض الناس يرى الصواعق عادي، يسمع بالزلازل يقول هزة أرضية. يا أخي اتق الله، إيش هزة أرضية؟ هل الأرض هذه ولا السماء تملك شيئا من ملك الله؟ يرى الريح العاصف تأتي ولا يذكر شيئا، يرى غير ذلك من هذه الآيات، البراكين وغير ذلك. لا، ينبغي على العبد أن يسند هذه الآيات إلى رب العالمين، لأنه هو الفاعل الحقيقي في هذا الكون، لا فاعل غيره، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريح، هبة الريح، يدخل ويخرج ويعرف الخوف في وجهه. فسألته من عائشة، قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، إن قوما قوم عاد لما رأوا الريح قابل مقدمة عليهم قالوا هذا عارض ممطرنا. الله أكبر، يعني ريح جاءت بالخير ستمطر بالخير والماء على ودينا. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. نعوذ بالله، تدمر كل شيء، كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لذلك عندما تأتي ريح استعذ بالله تعالى واذكر الدعاء، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأما الريح في الغالب لا تذكر إلا في العذاب، ريح صرصر عاتية، ريح شديدة الهبوب ذات صوت مرعب، عاتية عتت عن كل ريح قبلها وبعدها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة الدائمة في الدنيا والآخرة. وأيضا قال الليث الحسوم الشؤب، ريح سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي شؤما، شؤم عليهم، كما قال الله تعالى في أيام النحسات، أيام نحسات عليهم، ليس النحس في الأيام. لذلك بعض الناس يتشائمون بعض الأيام، وهذا خطأ مخالف للعقيدة. لا طيرة، إن الطيرة شرك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني العبد يعلم أن الأيام والأزمان والأشخاص، هذه الأيام ليس فيها شؤم، وإنما يعني كما هناك حديث في إشكال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم ففي ثلاثة، وهذا الشؤم بمعنى أنه يكون ملازم لصاحبه بسبب بعض عمله، وكما قال الله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، المتكبرون المترفون تشاءموا بأهل الإيمان. قال الله تعالى طائركم معكم، أي هذا التشاؤم الذي حل عليكم هو معكم ملازم لكم بسبب أعمالكم. نسأل الله العفو والعافية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم ففي ثلاثة، الدابة والدار والزوجة، معناه والله أعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من سعادة ابن آدم، أو كما قال البيت الفسيح والدابة الوطيئة والمرأة أو الزوجة الصالحة. فإذا كان البيت ضيقا على الإنسان لا يستطيع أن يتعرك فيه ولا أن يتصرف فيه، ولو جلس يجلس متعبا، والبيت ليس فيه مثلا مقومات يعني الاستقرار، هذا البيت باستمرار تكون أنت غير مرتاح به فيه، يجلب لك التعب. كذلك الزوجة إن كانت غير مطيعة وغير صالحة لا شك أنها تجلب الشر على زوجها. كذلك الدابة لو كانت غير يسيرة وسهلة ووطيئة تتعثر باستمرار، تتعطل مع صاحبها، لا شك أن هذه تعطله كثيرا. فلذلك يا أحبة الكرام القول الثالث في قوله تعالى حسوما يعني شؤما عليهم، وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم العظام التي وقعوا فيها. قال الله تبارك وتعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا. ترى القوم فيها أي في هذه الأيام والليالي، في هذه السبع ليالي، سبع ليالي والأيام وثمانية أيام حسوما، ترى القوم في هذه الأيام وهذه الليالي الريح تنزعهم صرعا، أي هلك جميعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، نعوذ بالله. وهذا يا أخي حتى يحذر المرء أن يغتر بما أنعم الله به عليه، أنعم الله سبحانه جل جلاله عليهم بالقوة والعافية والصحة والبدن، ومتعهم به بقوة عظيمة، ما استخدموا هذه القوة في طاعة مولاهم، ولكنهم تكبروا وتجبروا على أهل الأرض وعتوا عتوا كبيرا. فلذلك ما النتيجة؟ النتيجة أن الله تعالى أهلكهم جميعا وجعلهم عبرة ومثلا لكل من جاء بعده إلى يوم القيامة. فترى القوم فيها صرعى هلك جميعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني قطعت رؤوسها وملقاه ممدد على الأرض من طولهم العظيم، شبههم رب العالمين بأعجاز النخل. وأيضا في قوله تعالى خاوية، يعني أن الريح عافانا الله والمسلمين تدخل في أجوافهم وتخرج ما في أجوافهم، فيصيرون وتقلع وتقطع وتقطع رقابهم فيصيرون كأعجاز النخل الخاوية التي لا شيء فيها. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده. أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تبارك وتعالى: فهل ترى لهم من باقية، هل ترى لهم من طائفة باقية أو من نفس واحدة باقية، هل بقي منهم باقية؟ وما ذاك إلا بسبب شؤم الذنوب والمعاصي، خراب العالم بسبب الذنوب والمعاصي، والله والله دمار الدنيا بسبب آثام العباد. ولذلك هذه الفواحش والمنكرات التي تعم العالم وتنتشر، والله هذا السبب وهذا نذير شؤم على الأمم، يدمر الله الأمم. يا إخواني، أهلك الله تعالى قوم صالح بيعني بصيحة واحدة، وأهلك الله قوم هود بريح أرسلها الله تعالى عليه، أهلك الله قوم فرعون كما سيأتي معنا بأن أغرقه وجنده جميعا في ساعة، في لحظة واحدة في الماء. سبحان رب العالمين الذي لا يعجزه شيء. ولذلك رب العزة يقول: فهل ترى لهم من باقية. ثم يذكر أيضا أمة من أعتى الأمم: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. جاء فرعون، هو فرعون الطاغية الذي حكم مصر، وهذا من أعتى الحكام الذين جاءوا على مدار التاريخ، كان يقتل الرجال ويستحيي النساء ويفعل ما يفعل من عذاب وبلاء على بني إسرائيل. ورغم ذلك الله سبحانه جل جلاله من الله على بني إسرائيل فأنجاهم منه، وما شكروا ربهم ولا حمدوا الله على هذه النعمة، وذكرهم الله في غير ما آية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. لكنهم ما وفوا بعهد الله أبدا. فرعون قال الله عنه: وجاء فرعون ومن قبله. ومن قبله أي ومن قبله من الأمم مثل عاد وثمود وغيرهم. وأيضا في قراءة صحيحة: ومن قبلهم، يعني ومن معه من جنوده الطغاة المتجبرين. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات. المؤتفكات هي قرى قوم لوط عليه الصلاة والسلام، قيل لها مؤتفكات لأنها انقلبت رأسا على عقب، والمؤتفكة أهوى المؤتفكة يعني المنقلبة، سبحان الله العظيم. أمر الله تعالى ملكا كريما قيل وجبريل حمل هذه المدائن على طرف جناحه ورفعها حتى سمعت صياح الديكة ونباح الكلاب عند أهل السماء، ثم صاح بهم صيحة واحدة فأماتهم جميعا وقلب مدائنهم رأسا على عقب بسبب والعياذ بالله كفرهم. وكما قال الله تعالى بالخاطئة، أي الفعلة الخاطئة بالنسبة لقوم لوط، أي أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين. الآن العالم الغربي الكافر يقول حلال مباح فيش مشكلة، والعياذ بالله تسرب هذا نسأل الله العصمة والعافية إلى بلاد المسلمين، وهذا من أقبح وأرذل المعاصي نسأل الله العصمة والسلامة. ولذلك يذكر في عقوبته أن يلقى من على شاهق حتى يموت، وفي بعض الأحاديث وهي ضعيفة اقتلوا الفاعل والمفعول به والعياذ بالله، من جرمها من جرم يعني لعظيم جرم هذه الفعلة الشنيعة ولعظيم أثرها السيء على الفرد والمجتمع كله نسأل الله العافية والسلامة. وجاء فرعون ومن قبله ومن قبله أيضا والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون قال أنا ربكم الأعلى أعوذ بالله، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فعصوا رسول ربهم، أي أن كل أمة من هؤلاء عصوا رسول الله الذي أرسله الله تعالى إليهم. فأما فرعون ومن معه فكذبوا نبي الله موسى وهارون، وأما قوم لوط فكذبوا نبي الله لوط، وأيضا ثمود كذبوا نبيهم صالح، وأما عاد فكذبوا نبي الله هود فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. رابية أي زائدة شديدة، أخذة أليمة شديدة عاتية عظيمة. ومنه الربا أي زيادة، أخذة زائدة على عذاب الأمم الكافرة قبلهم لأنهم طغوا وبغوا نسأل الله العافية والسلامة. فأخذهم أخذة رابية. ثم يذكرنا الله تعالى أيضا إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما طغى الماء يوم نوح حملناكم يعني حملنا أجدادكم، فكل أهل الأرض من بعد نوح من سلائر نوح كلهم، كل أهل الأرض من بعد نوح من ذرية نوح ويعني من أبناء المسلمين الذين كانوا مع نوح. قال الله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي في السفينة الجارية التي جرت على الماء حملناكم. وهذه نعمة يذكرك يا عبد الله أن النعمة على أبيك وعلى أجدادك هي نعمة عليك من الله لك، ينبغي أن تشكر الله عليها. ولذلك يا إخواني في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ماذا قال؟ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. انظر إلى قلب المسلم الطيب ماذا يفعل؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. هذه رسالة عظيمة، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. وقال السعد وغيره من أهل العلم في قوله تعالى إني تبت إليك يعني أنه لم يكن صالحا قبل هذا، يعني كان غافلا تائها في أولية الدنيا، وإذا به لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة حصل له الكمال في عقله والكمال في أخلاقه فتاب وأناب إلى الله عز وجل، وإذا به يذكر فضل الله وإحسانه عليه وعلى آبائه فيقول يا رب لك الحمد، أوزعني يا ربي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا أخواني قال الله عن هؤلاء الكرام أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، اللهم اجعلني وإياكم منهم وأبائنا أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. يغفر الله الذنوب ويقبل حسناتك، بل يجازيك بأحسن ما عملت، أحسن ما عملت. في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. قال رب العزة سبحانه جل جلاله: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. المقصود أن حملناكم، والخطاب وهذه الآيات نزلت على رسول الله محمد، ولا شك أن المخاطبين بهذه الآيات لم يكونوا حملوا في السفينة، وإنما المراد حملنا آباءكم وأجدادكم، حملنا أجدادكم، وهذه منة من الله تعالى امتن بها على عباده. إذن المنة أو النعمة على الآباء أيضا ينبغي على الأبناء أن يشكروها، لأنه ما من نعمة على الآباء إلا ويصل برها وخيرها إلى الأبناء. قال الله تعالى: حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة، عظة وعبرة تتذكرون بها وتتعظون، لنجعلها لكم. ما المراد بنجعلها؟ الهاء هنا تعود على ماذا؟ بعض العلم قالوا يعني السفينة التي حمل فيها نوح، بقيت السفينة حتى رآها أو رأتها هذه الأمة، أوائل هذه الأمة رأوها، وبعض الناس في زماننا يقولون لا زالت السفينة موجودة على الجدي ورآها بعض الناس، الله أعلم صحة هذا كان صحيحا، لكن رآها أوائل هذه الأمة. والمعنى الثاني وهو الذي رجع الحافظ ابن كثير، قال: لنجعلها، أي نجعل جنس السفينة. ترون الآن سفن كثيرة تمشي في الماء، فإذا رأيتم هذه السفينة تذكروا سفينة نوح، عبرة وعظة. لا يكون المرء في غفلة يرى الأشياء أمامه ولا تذكره بالله. تذكرك بالسفينة التي جرت على الماء، ومما يذكر في أمر غرق قوم نوح: إن لما طغى الماء، طغى يعني جاوز الحد، وصل إلى حد لا يمكن معه يعني أن يكون له حد، ولكن أرسله الله تعالى بحد عظيم، بطغيان عظيم على قوم نوح فأهلكهم الله. قالوا، ذكر أهل السير أن امرأة كان معها صبي من قوم نوح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الله تعالى راحما أحدا من قوم نوح لرحم أم الصبي. لما جاء الماء فوصل يعني إلى ثدييها، أخذت الصبي وحملته على عنقها، فلما رأت الماء زاد صعدت به جبلا، صعد الماء على الماء يعني غطى الجبال، إذا به لما وصل الماء إليها رفعته بين يديها، بأيديها بيديها علوا، فغرقت هي وصبيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي وصبيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الله تعالى راحما أحدا لرحم أم الصبي وصبيها. صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. المراد يا أحبة الكرام قول الله تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي في السفينة الجارية مع نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، لنجعلها لكم تذكرة، أي نجعل سفينة نوح لما رأيتموه وأنتم رأيتموها يا أوائل هذه الأمة تذكرة وعظة، وكذلك لنجعل السفينة التي جنس سفينة نوح عندما ترون السفن تتذكرون، وأيضا لنجعلها لكم تذكرة، أي هلاك قوم نوح لما كذبوا رسولهم، وقد مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة إلى الله، وتفنن في الدعوة إليهم، دعاهم سرا وجهارا ليلا ونهارا وفي نواديهم وفي بيوتهم وبالليل والنهار، ولكنهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فأهلكهم الله تعالى وأغرقهم الله تعالى بالطوفان. قال جل جلاله: نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ما هي الأذن الواعية؟ صح ذلك عن بعض سلفنا الصالح أنه قال: الأذن الواعية هي التي تعقل عن الله أمره وتنتفع بكتابه. تسمع القرآن تعمل إيه؟ تستفيد، تنتفع، تمتثل كلام الله، أوامر تمتثل أمر الله، نواهي تجتنب، تنتفع، تستفيد. تسمع آيات تذكرك بالجنة والنار ترغب في الجنة وتعمل أعمال أهلها، تسمع آيات تذكرك بالنار تسمع آيات تذكرك بالجنة تطمع فيها وتعمل أعمال أهلها، تسمع آيات تذكرك بالنار تخاف من النار وتنأى وتترك الأعمال التي توصلك إياها، تسمع آيات في صفات الله يقول هو الله أحد الله الصمد ليس كمثل شيء، تزداد إيمان في معرفة الله بأسمائه وصفاته. وهكذا الأذن الواعية هي التي تنتفع بالقرآن الكريم فينفعها الله جل جلاله به. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا ممن يعقلون عن الله مراده وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من أصحاب الآذان الواعية. هناك حديث ضعيف في هذه الآية ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إني سألت ربي أن يجعلها أذنك يا علي، فقال علي والله ما نسيت شيئا سمعت من رسول الله لأن الله قال أذن واعية وهي أذن علي رضي الله عنه. وهذا حديث ليصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا ويكمل كل خير وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا رب أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكتب لنا التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.